أجبر مشتري، إن كان الثمن في المجلس لوجوب ثم أجبر مشتري، إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكينه منه. قوله دينا، ما هو معنى دينا؟ الناس يتعارفون أن الدين معناه الشيء المؤجل، هذا اللي يسمونه دين. لا، دينا يعني ضد العين، يعني ضد الشيء المعين، هذا معنى دين. قد يكون في جيبه، أو قد يكون في بيته، قد يكون عنده، لكن ما هو معين. هذا إذا قالوا دينا يعني ما هو معين، ما هو معين هذا هو. فإذا كان الثمن غير معين، اشتراه منه 50,000، ما هي معين. فالطريقة هنا أنه يجبر البايع، نعم، يجبر البايع على تسليم المبيع. ليه يجبر؟ قال والله اشتراه المشتري وتعلق حقه بعينه، وحنا ما عندنا ثمن تعلق حق البايع فيه، ما عندنا ثمن معين، الثمن غير معين. لو كان معين كالصورة الأولى كان حق البايع يتعلق في عين الثمن، لكن ما عندنا شيء بالمثال. إذن يجبر البايع على أنه يسلم المبيع للمشتري، قال يلا سلم لتعلق حق المشتري بعينه. ثم يجبر المشتري إن كان الثمن في المجلس يسلم، قال سلم. من يسلم من اللي معي؟ قال سلم من بيتك، سلم من البنك، سلم من كذا، المهم لا تروح من مكانك إلا أنت مسلم من الثمن لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. وإن كان غائبا في البلد، ما هو يعني معه حاضر مجلس العقد، لا، غائب في البلد، إما في بيته أو في البنك أو في الدكان أو نحو ذلك. وإن كان غائبا في البلد أو في ما له مسافة قصر، يعني أقل من 80 كيلو، أقل من 80 كيلو، حجر عليه، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضر خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبايع. يعني الحاكم الشرعي يحجر عليه. إيش معنى يحجر عليه؟ يعني يعلن بأن فلان إن أموالهم حجور عليه، لا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يتصرف، حتى لا يروح يفسد على البايع، يأخذ المبيع ثم يروح يتصرف في المبيع ويتصرف في أمواله، وإذا رجعنا نبي نأخذ الثمن ولا مفلس ما عنده شيء. لا، الحاكم الشرعي يجب حفظ مال البايع، هذا يحجر عليه، يقول نعم أنت لك حق تستلم المبيع وتقول الثمن ما هو حاضر الآن، إنه هنا أن نعطيك المبيع والثمن لا يزال عندك، ولكن يحجر عليه، يحجر عليه الحاكم الشرعي بأن يمنع التعامل معه حتى يؤدي ما عليه من ثمن من الثمن. فلهذا قال وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة قصر، يعني أقل من 80 كيلو، يعني دون من جدة أو دون من كذا من الشرايع أو نحو ذلك، هذا كله يسمى دون مسافة القصر، يعني الذي تقصر فيه الصلاة. إذا قرأ مسافة القصر يعني المكان الذي تقصر فيه الصلاة، وقصر الصلاة لا يكون إلا من مرحلتين، يوم كان المشي على الإبل، والمرحلتان تقدر الآن ب84 كيلو، إذا صار من المسافة إلى هذا فهذه تسمى مسافة قصر، تقصر فيها الصلاة وتجمع فيه الصلاة ويفطر في نهار رمضان ويمسح الإنسان على الخفين 3 أيام إلى آخر. وأما إذا كان دون مسافة القصر، هذا بحكم الحاضر، هذا بحكم الحاضر، لا ما فيه، يعني ما في الرخص السفرية هذه ماذا، والمال يعتبر في حكم الحاضر. قال حجر عليه، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله، ما هو فقط في المبيع، لا، حتى في بقية المال حتى يحضره. لماذا؟ قال خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبايع. إذا جينا نبحث عن الثمن نعطيها البايع وإلى مضيع أموال، يا ما نسبنها ولا بايعها بيع صوري ولا معطيها أن كان غرمة أو نحو ذلك، ولا حق البايع غاية. وإن كان المال غائبا بعيد أبعد من مسافة، يعني من مسافة قصر فأكثر، وإن كان المال غائبا يعني ماله اللي بيسلم منه اللي يسلم منه ثمن المبيع غائبا أكثر من مسافة قصر فأكثر، أو غيبه بمسافة قصر عنها أي عن البلد أو المشتري، ترى هذه كذا صحيح صحته، أو المشتري معسر، ما يبغى المشتري معسر، أو المشتري صورة ثانية، صورة ثانية، أو المشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفاسق، هنا عاد يصير البائع له حق أنه يفسخ المبيع يقول أعطوا الحق، أعطونا المبيع أنا ما دام هذا ما عنده أموال حاضرة، وأن أمواله إن من مسافة قصر فأبعد، أو أنه مماطل، أو أنه معسر، لا أنا ما أرضى يروح يأخذ المبيع ويتصرف فيه ويضيعني من حقي، لا عندي المبيع ولا عندي ثمن المبيع، له حق الفسخ والرجوع بالمبيع يرجع فيه. وإن ظهر وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه، غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، أو المشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر ما عنده شيء، باع وشرى ويتبين ما عنده شيء، ما عنده شيء يسد، عاطنا قال ما عنده شيء، أصبر عاد من حق البائع يسترجع المبيع، يسترجع لا يضيع عليه. فللبائع الفاسق لتعذر الثمن عليه، لتعذر الثمن لأن الثمن تعذر عليه عاد حتى لا يروح معه المبيع. أين كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال، يعني إن الإجارة حكمها حكم البيع، الإجارة حكمها حكم بكل ما تقدم من كون الثمن موجود أو من كون الثمن غائب أو من كون الثمن دون مسافة قصر أو أبعد من مسافة القصر. هذه سبعة من أقسام الخيار، خمسة أقسام من أقسام الخيار، ابتدأت بخيار المجلس، بخيار الشرط، بخيار الغبن، بخيار التدليس، بخيار العيب، بخيار التخمير بالثمن، بخيار الاختلاف في قدر الثمن. الثامن ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوف، باعوا الشيء موصوف، باعوا الشيء وصف له يعني مثلا بعير أو بقرة أو سيارة أو نحو القام يصفه له وصف كامل، وصف كامل، واشتراه على موجب الوصف. حنا تقدم لنا أن المبيع يمكن أن يباع بالوصف إذا كان المبيع مما تدركه الصفة فيباع بالوصف بالصفة التي فيها، هذا باع بالصفة، أخذ يصف له قال عندي مثلا سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، وصفها وصف دقيق لما كأنه يشاهده، كأنه يشاهده، لما حضرت أو ذهب إليها وإلى مختلفة، ما هي مختلفة الصفة، له الفسخ، له حق الفسخ، له الخيار، هذا الخيار الثامن، خيار الثامن هذا هو. نعم. أو أنها تغيرت ما تقدمت رؤيته العقد، يعني هو كنت شاف عنده بقرة واشتراها على الشوق، اشتراها على الشوق، لما جاء ولم تغيرت عليه ولا هازلة وحاصل فيها كذا وحاصل فيها أشياء، تغير ما هي تغيرت عن رؤيته اللي رآه، قال أنا قال ببيع عليك سيارتي، ببيع عليك بقرتي، ببيع عليك جمالي، ببيع عليك كذا، واشتراه منه على حسب يوم رأى. لما ذهب إليه أو جيء بالمبيع وإذا ما هو هو اللي يخابر، لا تغير، له الخيار بالرجوع، هذا الخيار الثاني. يما ان الصفة تغيرت ما كانت هي على حسب ما وصف البايع، او انه بيع بالرؤية السابقة، بيع برؤية سابقة لما حضر المبيع وإله متغير عن رؤيته الأولى. فهاتين الصورتين البايع المشتري له حق فسخ المبيع، له حق فسخ المبيع، وهذا يسمى إيش؟ يسمى الخيار في الخلف في الصفة، أو تغير ما تقدمت رؤيته العقدة. وبهذا تم أقسام الخيار الثمانية. قال: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. احنا قلنا انه من حين يكون العقد، من حين يكون العقد، فالمبيع دخل على للمشتري، والمشتري والبايع ملك الثمن، هذا ملك الثمن البايع، والمشتري ملك المبيع. طيب، أو عندنا أمرين. أول، هل يصح إن المشتري يتصرف في المبيع، يبيعه أو يهبه أو يوقفه أو نحو ذلك، أو يعطيه أحد قبل أن يقبضه، أو لا يصح ذلك؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى: ما هي صفة القبض؟ صفة القبض إيش؟ هو اني اخذه منك من يدي ليدك، هو اني انك تخليه لي تروح عنه وتخليه وانا اخذه، هو اني اجنه واكيله واعده واذرعه، اي البحث هذا الفصل بهذين الامرين. بجواز التصرف في المبيع قبل قبضه، هل يجوز او لا يجوز؟ وما يحصل به قبض المبيع، ما هو الذي يحصل به قبض المبيع؟ طبعا ان المبيع يختلف، في شيء ما يقبض الا من يد ليدك، مثل الجواهر النفيسة، ومثل الاثمان النقود الذهب والفضة، ومثل الاحجار الكريمة، ومثل الحاجات هذه ما تصلح الا ايدي بيدك، هذا قبض. هنا شيء لا يحصل قبضه بني يروح أعطيك المفتاح وخلي أعطيك مفتاح الدار، هذا قبض، هذه الدار تفضل، هذه هذا المفتاح، أو ثمرة هذه النخلة، هذه هي النخلة، أو هذه هي العنب أو نحو. أو يحصل مثلا يكيله أو يازنه أو يعده أو يذرعه، يحصل بهذا، هذا قبض المبيع. أما من خصوص التصرف في الثمن، التصرف في المبيع، فهو قسمان. قال: ومن اشترى مكيلة ونحوه. ايش نحوه؟ قال: الموزون والمعدود والمذروه، هذا نحو المكيل، يعرفون بانه ما يحتاج لحق توفية، ما يحتاج الى حق توفية، هذا يعني يحتاج الى القبض، اقبض منك كيلو منه، او اني مثلا آجل، أو إني أذرع، أو إني أعد، هذا قبض بكذا، هذا نوع من أنواع المبيعات. قال: ومن اشترى مكيلة ونحوه، وهو الموزون والمعدود والمذروع. الموزونات مثل الخيوط، ومثل الحديد، ومثل الأشياء وأنواع يعني المعادن، هذه تصير إيش؟ هذه موزونة. المكيل مثل المائعات، ومثل الحبوب، ومثل الثمار، ومثل هذه مكيلات. المعدود مثل الفواكه، ومثل بهيمة الأنعام، الغنم والبقر وكذا، والأشياء هذه معدود. والمذروع مثل يعني الثياب، مثل الخيوط، ومثل الحبال، ومثل المسافات الأراضي، هذه تباع بالذرة. فإذا باع شيء من هذه الأشياء، باعه بالكيل أو باعه بالوزن أو باعه بالعد أو باعه بالذرع صح البيع، صح البيع يعني لزم، لزم البيع وانعقد البيع، انعقد البيع بالإيجاب والقبول ولزم حيث لا خيار، معلوم ولزم حيث لا خيار، لكن ولم يصح تصرفه فيه. ما عاد انت المشتري تروح تبيعه مرة ثانية، ما تبيع حتى تقبضه حتى يكيله لك او يازنه او يعده او يضرب، قبل هذا مالك حق التصرف فيه وعند البائع. ولذا قال ولم يصح تصرفه ببيع او هبة او اجارة او رهن او حوالة حتى يقبضه، ما يجوز حتى انك تقبض، لا يجوز انك تبيعه مرة ثانية، ولا يجوز انك تاهبه تعطيه احد، ولا يجوز ان تأجره ان كان مما يؤجر او ترهنه او تحول عليه او تحوله، ما يجوز لا هذا ولا هذا، ما يجوز شيء من هذه التصرفة، بل يبقى حتى انك تقبض اذا حتى يكيل لك او يازنه او يعده او يضربه. ما الدليل؟ قال الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه، وفي رواية فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه، ما تبيع حتى انك تستوف تقب. لكن سيأتينا لو باعه جزاب، باعه جزاب لا هو بعد ولا كيل ولا وزن، صح التصرف فيه، قال شوف كومة هالطعام هذا بعتها عليك ب10,000 ريال، نعم، او شوف مثلا جوالينها الزيت وجوالينها الدهن ودواء الجوالين بعتها عليك، يعني جزاء، يعني ما هو بالكيلو ولا بالوزن، وانما او مثلا باعها المحدود او المذروع باعه عليه من دون عد، ولكن قال هذا بعت عليك، هذا يصح التصرف فيه، يصح انك تتصرف فيها. لكن الممنوع من التصرف اذا كان باعها عليك بهذه الحال، بحال الكيل او بحال الوزن او بحال العد او بحال الذر، هذا لا يجوز لك التصرف حتى انه يفيك اياها بكيلها او وزنها او عدها او ذرعها. قال ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصيته به. إهنا تصرفات سمحة، إهنا تصرفات سمحة ما فيها يعني ما يضر، هذا مثل هالأشياء هذه ليه صارت سمحة؟ لأن ما هي مقصودة، ما هو مقصود العوض، النكاح ما هو المقصود المهر، المقصود أن الله يجمع بين الزوجين، يقل المهر يكثر ما في ما بحاجة. الخلع نفس الشيء، ما هو الغرض أن الزوج يأخذ من زوجة الشيء حتى يخالعها يفسخ نكاحها؟ لا، يبي يتخلص منها وهي تبقى تتخلص منه، هذا هو القصد، هذا كله. مثل ذلك الوصية، الوصية التبرعات، هذه التبرعات يعني مسامحا فيها، مثل هالأشياء يصح انه يعني مثلا قال انا تتخالع، قالت انا لي 1,000 كيلو رز عند فلان، هو خلعه من زوجها، يصح هذا. او مثلا يبي يتزوج قال انا ما عندي شيء، عندي 1,000 كيلو رز عند فلان تراه صداقة، يصح هذا. فهالعقود اللي ما هي الغرض منها، لكن البيع لا، انا اذا بعت عليك وانت اشريت منه انت قاصدين المبيع وانا قاصدين الثمن، قاصدينهن يعني الثمن والمثمن اركان في العقد، مقصودات، مقصود قاصدنا البايع وقاصدنا المشتري. لكن في النكاح المهر ما هو ركن، ما هو ركن، نحله مثل ما قال الله جل وعلا واتوا الصدقات النساء صدقاتهن نحله، هدية عن جبر خاطر، بس هذا. وكذلك نفس الشيء الخلع من هذا القبيل. فالعقود اللي العوض فيها ما هو أساسي هذا ما يخالف فيها أن تكون يكون مجهول، يكون ما هو مقبول، ما كذا جاي. ولهذا قال ويصح جعله مهرا وعوض خلع ووصيته قال وإن اشترى المكيل ونحوه، تقدم لنا نحو أن المبيع وأن موزون والمدروع والمعدوم، صح جزافا صح التصرف به قبل قبض، إذا كان عاد ما هو بيع بالكيل ولا بيع، هو موزون ومكيل يعني مما يكال ومما يوزن، لكن لا هو ما باعه بالكيل ولا بالوزن، باعه هكذا صبر الطعام، نعم برميل زيت برميل بنزين برميل دهن كذا باعه بهالطريقة هذه الجزاف، ذا كأنه باع عليه الشاة أو كأنه باع عليه بقرة أو كأنه باع عليه السيارة، مثل هذا يصح التصرف فيه لأنه ما باع عليه بالعد والكيل والوزن. قال وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه، صح التصرف فيه قبل قبض، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة، السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، يعني دخل نصيبه وصار من ضمانه وصار له حق التصرف فيه ما دام مجموع كوم الطعام صبر الطعام وكوم الطعام. وإن تلف المبيع، تلف بكيل المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن مال فمن ضمان البايع، يعني لو تلف هذا المكيل أو هذا الموزون أو هذا المعدوم أو هذا المذروع تلف قبل قبضه قبل أن يقبضه المشتري، حصل العقد حصل، قال بعت عليك صورة كومة هذا الطعام الكيلو بعشرة ريال أو مثلا الكيلو أو الكيلة إذا كان يكال كيل بعشرة ريال أو الذراع بعشرة ريال أو الحبة بريال أو الشاة بمئتين ريال، يعني بالعدة وبالذرع وبالوزن، لو تلف قبل القبض فهو من مال البائع، مما البنك قال لي، قال والله حصل العقد لكن ما حصل القبض، ما حصل، ما دام ما حصل القبض فهو لا يزال في عهدة البايع، في عهدة البايع. قال وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه، يعني تلف بعضه قبل قبضه فمن مال باب من ضمان البايع، وكذا لو تعيب قبل قبضه صار عيب هو أيضا عند البايع، هذا إذا تلف. وإن تلف بآفة سماوية، قال وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خجل المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. نعم عاد لو تلف المبيع بآفة سماوية، الآفة السماوية مثل البرد ومثل البرد ومثل الحر ومثل المطر ومثل الجراد، مثل الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى يرسلها على الثمار ويرسلها على الزروع ويرسلها على كذا، إذا تلف بهذه الطريقة انفسخ العقد، انفسخ العقد، المشتري له عنده ثمنه والبايع تلف في حوزته. قال وإن تلف المبيع، يعني المذكور يعني المبيع بكيل أو عد أو وزن أو نحو ذلك، هذا معنى المذكور. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية، ما هي الآفة السماوية؟ قال التي لا صنع لآدمي فيها، ما هي من طرف من آدم، من الله، كل شيء من الله، لكن هذه الذي لا صنع لآدمي فيها هي التي يعبر عنها بأنها آفة سماوية. يقول انفسخ البيع وإن بقي البعض خجر المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. إذا تلف بعضه قال يا مشتري تحب تأخذ هذا بقسطه من الثمن فلك ذلك، تحب ترده لما أن تفرقت الصفقة صفقة البيع تفرقت عليه شيء تلف وشيء بقي ولا حصل لك تسليم المبيع كله، فأنت لك ذلك، لكنك ترد هذا تقول البيع كله مفسوخ. نعم. وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن، وإن أتلفه أي المبيع بكيل أو نحوه أتلفه مين؟ من؟ آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبي. خير مشتري بين فسخ البائع ويرجع على بائع بما أخذه من الثمن، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إلى أتلفه آدمي، آدمي اعتدى عليه واتلفه، أو أتلفه البائع نفسه، فيقال للمشتري أنت مخير، تحب أنك تمضي البيع وتغرم الذي أتلفه سواء كان هو البائع أو واحد غيره، أو تحب أنه لما أنه تلف المبيع ترجع بحقك وتأخذ الثمن من البائع ويصير تلفه على البائع، أنت مخير بذلك، البائع هو المخير بهذا. وإذا رجع بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، يعني عندنا أشياء المثليات، المثليات يعني معنى الذي نستطيع أننا نأتي بمثل التالي، مثلا مكيل بمكيل، بر ببر، رز برز، دهن بدهن، يعني أي حاجة أي شيء هذا، أما يكون مكيل أو يكون موزون، هذا المثليات. فإذا تلف المثلي وبغينا نغرمه، نغرمه مثله ما هو بقيمته، لا بل مثل، وإن كان الشيء ما هو مثلي متقوى، يعني يقومونها الناس يتقوموا على النظر بقيمة، فهذا نغرمه ونغرمه بقيمته، يقال إيش يسوى إيش يستحق، يستحق كذا كذا، يقول اغرمه أيها المتلف، المتلف هو الذي يغرمه. يقول وإن أتلفه أي المبيع بكيل ونحوه آدمي، سواء كان هو البايع أو أجنبي، خير مشتري بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذه من ثمن، نعم هذا فسخ البيع، وبين الإمضاء، وإلى أمضى يطالب المتلف سواء كان البايع أو غير البايع، يطالبه ببدله، إن مثله إن كان مثلي أو قيمته إن كان متقوى. وإن تلف بفعل مشتري فلا خيار له، لأن إتلافه كقبضه، قال والله الذي أتلفه المشتري نفسه، هو الذي أتلفه، أخذ يبي يعمل كذا ويبي يجربه وكذا وتلف، يقول ما دام أنت أيها المشتري أنت التي أتلفت المبيع فإتلافك هذا كأنه قبض لك، فأنت قبضته، أنت قبضت المبيع، ويكون تلف على حساب من؟ على حساب المشتري. هذا الكلام في كله في المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية، كذا يعبرون عنه، يسمونه المبيع الذي يحتاج إلى حق توفية، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، اللي يحتاج إلى كيل أو يحتاج إلى وزن أو يحتاج إلى ذرع أو يحتاج إلى عاد، هذا هو. قال وما عدا، أي وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، مثل إيش؟ قال كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء، رواه الخمسة. يعني يقول المؤلف إن المبيع الذي لا يحتاج إلى حق توفية، لا يحتاج إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عاد ولا إلى ذرع، وإنما يباع هكذا كما يبيع شاة أو يبيع بقرة أو يبيع سيارة أو يبيع بيت أو يبيع كذا، هذا يجوز التصرف فيه قبل، يجوز أنك تتصرف فيه قبل أن تقبضه. هذا قول، يعني اشتريت السيارة تبيعها ولو ما قبضت، اشتريت بقرة تبيعها لو ما قبضت. قال ليش؟ قال والله يعني هذا من المبيعات التي لا تحتاج إلى حق توفي، وإنما هي تباع هكذا بيعا عادي. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على هذا ما جاء عن ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع. البقيع هو المقبرة الآن، كان بالأول سوق من أسواق المدينة، كان سوق من أسواق المدينة البيع والشراء، والآن أصبح مقبرة. ومن زمان النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقبرة، لكن كان مقبرة محدودة، أما الآن اتسع، وكان في جانب فيه البيع والسوق، وفي جانب فيها القبور.